إلى تأليف ما هي الطرق الصحيحة اللي واجب على طلب العلم اتباعها لتحصيل العلم؟ أنا أحتاج إلى تأليف كتاب مختصر شيخ مختصر مختصر مختصر أني أنا بتعلم ما يجب عليه علمه مما يصحح به أولا عقيدته، ثم يصحح عبادته من صلاة وصيام، فإن كان غنيا فأيضا يجب عليه أن يعرف أحكام الزكاة، كيف يجب عليه إخراجها، وأن يحج إلى بيت الله الحرام، وهكذا. والعلم كما قيل إن طلبته كثير والعمر عن تحصيله قصير فقدم الأهم منه فالأهم، وقد ذكرت لك الأهم.